وزدنا علما. كلكم يعلم من دون استثناء أن الصلاة عماد الدين، وأن من أقامها فقد أقام الدين، وأن من تركها فقد هدم الدين، وأن عند العلماء أن الخشوع في الصلاة من فرائضها، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أيها الإخوة، قبل عدة أسابيع بدأت بموضوع كان عنوانه: هناك 33 سببا للخشوع في الصلاة. وقد قسمت هذا الموضوع إلى خطب 3، وبدأت بالأولى، ثم جاءت مناسبات أخرى اقتضت أن تكون الموضوعات بحسب المناسبات. والآن أعود لهذا الموضوع الذي بدأته قبل بضعة أسابيع حول أسباب الخشوع في الصلاة، وأقدم الخطبة الثانية في هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب الخشوع في الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته. ألم يقل الله عز وجل وهو يحدثنا عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قد يأتي الشيطان الإنسان من باب التقدم والعصرنة والعولمة، وهذا العصر المفعم بالإنجازات العلمية، وكأن هذا الإنجاز العلمي ينسيك عبادة الله عز وجل، وكأن هذا الإنجاز العلمي ينبغي أن يصرفك عن سر وجودك في الأرض، عن عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كأن هذا الإنجاز العلمي ينبغي أن تؤلهه وأن تعبده من دون الله. ولآتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم، من المستقبل، من العصرنة، من العولمة، من التقدم، من بين أيديهم ومن خلفهم، يتعلقون بالماضي السحيق، الماضي الوثني، ماضي عبادة الأوثان، ماضي القيم الجاهلية. هناك من يهمل عظمة هذا الدين ويشدك إلى الماضي السحيق الوثني البعيد عن منهج الله عز وجل. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يوسوس لك في الصلاة، يقول لك: صلاتك غير مقبولة، وضوءك غير مقبول. ما يزال يوسوس للمصلي في صلاته حتى يشك في صلاته. وعن أيمانهم وعن شمائلهم في المعاصي والآثام، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولبعض العلماء المعاصرين ومضة في هذه الآية أن الجهات 6: شرق وغرب، يمين ويسار، أمام ووراء، وفوق وتحت. لكن الشيطان لن يستطيع أن يأتي إلى الطريق الذي نحو الأعلى، وهو الطريق إلى الله عز وجل، ولا إلى الطريق طريق التذلل والعبودية لله عز وجل. فجهتان منع عنهما الشيطان نحو خالق الكائنات ونحو الافتقار إلى الله عز وجل، أما جهة اليمين والشمال والأمام والخلف فالشيطان مترصد لهذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأنك لمجرد الاستعاذة بالله تحرق الشيطان وينصرف عنك الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيها الإخوة الكرام، قال بعض التائهين الشاردين: نحن لا يوسوس لنا. فقال عالم جليل: وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ أنت حينما تكون متفلتا عن منهج الله ولا تصلي، لماذا الوساوس؟ أنت كما يريد، أنت تفعل ما يريد، لذلك يريحك الشيطان. أما حينما يسلك الإنسان طريق الله عز وجل يأتيه الشيطان كقاطع طريق، وهنا تظهر قوة إيمان المؤمن. أيها الإخوة، بيت خرب، هل يأتيه اللص؟ اللص يأتي للبيت الممتلئ بالكنوز. فالمؤمن حينما يتعرف إلى الله عز وجل يصبح شخصية فذة. شخصية المؤمن فيها مراتب ثلاث، فيها مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. المؤمن الحق يرى ما لا يراه الآخرون، ويشعر بما لا يشعرون، له نفس متوثبة طامحة إلى الكمال. أيها الإخوة الكرام، العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة. فإذا ترك الإنسان الصلاة انتهى، انتهى عند الله. إن تركها جاحدا لفرضيتها فقد كفر، إن تركها جاحدا لفرضيتها فقد كفر، وإن تركها تهاونا فقد عصى. إن الصلاة أيها الإخوة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، في حين أن أركان الإسلام بعضها يسقط في بعض الحالات، يسقط الحج عند المرض وعند الفقر، وتسقط الزكاة عند الفقر، ويسقط الصيام في السفر وفي المرض، والشهادة تؤدى مرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال إنه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، الشيطان يحول بين المرء وقلبه، يذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها. ربما قد نسي الشيء أو الحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على الله عز وجل. ينصرف من صلاته كما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصلاة شيئاً. إن الصلاة إنما هي تفكر ودعاء وإقبال والتجاء لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، عن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه الإمام مسلم. ومن كيد الشيطان للمصلي ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وعن علاجه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، يعني خلط عليه صلاته وشككه فيها حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الإمام البخاري. إذا لم تذكر كم صليت أسجد سجود السهو. أيها الإخوة الكرام، إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، هذا من كيد الشيطان أيضا. بل إن هناك خدعة شيطانية يأتي بها شيطان الصلاة إلى بعض الخيرين من المصلين، وهو محاولة إشغالهم بالتفكر والتفكير في أبواب أخرى من الطاعات، يشغله عن الصلاة التي هم بشأنها، يشغل هذا المصلي في أمور الدعوة أو في أمور المسائل العلمية فيستغرقون فيها فلا يعقلون أجزاء من صلاتهم. وقد شاع في مساجد دمشق أن المصلين في صلاة التراويح يمسكون في معظمهم مصاحف يتابعون الإمام، هل الصلاة مدارسة أم هي عبادة؟ تجدها في بعض المساجد معظم الشباب يمسكون المصحف بأيديهم ويتابعون الإمام وكأنهم في مدارسة، وقد شغلوا عن حقيقة الصلاة وهي الإقبال على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الناس متفاوتون في ذلك. إذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره لأمور الصلاة. إن بعض السلف أيها الإخوة ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعه، فقال قم فصلي، فقام فصلى فذكر الموضع، فقيل له من أين علمت ذلك؟ قال علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله، ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد الكيس يجتهد لتكون صلاته كاملة مع حضور قلب. أيها الإخوة الكرام، إذن الاستعاذة من الشيطان الرجيم أحد أسباب الخشوع في الصلاة. مهمة الشيطان الأولى أن يصرفك عن صلاتك، أن يباعد الهوة بينك وبين زوجتك، أن يزهدك بالحلال، أن يرغبك بالحرام، هذه مهمات الشيطان الأولى. وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن مفهوم الشيطان بعيد عن حياة المسلمين، ليسوا في جدية في فهم هذا المفهوم. إن الشيطان يأتيهم ويوسوس لهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء ويخوفهم ويحملهم على البخل. إن الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فخافوني إن كنتم مؤمنين. إن أمراضا كثيرة جدا يعاني منها المسلمون إنما هي بسبب فعل الشيطان. وقد أعطاك الله سلاحا فعالا ماضيا تجاه الشيطان، إنك إن ذكرت الله عز وجل أدبر وولى هاربا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن نتأمل في صلاة السلف الصالح. لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. هذه الآية فهمها أنك إذا قمت لتصلي فأنت تقوم بين يدي الله رب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. وقال مجاهد رحمه الله كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن، أن يشد بصره إلى شيء أو أن يلتفت أو أن يقلب الحصى أو أن يعبث بشيء أو أن يحدث نفسه في شأن من شؤون الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته، تعظيما لقدر الصلاة. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، كأنه عود من الخشوع. وكان بعضهم ينفتل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يدي الله عز وجل، وبعضهم إذا كان في الصلاة لا يعرف من عن يمينه ولا من عن يساره، وبعضهم يصفر وجهه إذا توضأ للصلاة. فقيل له: إنا نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحوالك. قال: إني أعرف بين يدي من سأقوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. وكان بعض العلماء لا تنقطع الدموع من خديه على لحيته. وبلغنا عن بعض التابعين أنه كان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول: أتدرون بين يدي من أقف ومن أناجي؟ أيها الإخوة الكرام، هذا بعض من أحوال السلف الصالح. وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. فقال: أبي الجنة والحور ونحو ذلك؟ قالوا: لا، ولكن بأهلنا وأموالنا. فقال هذا الرجل الصالح: والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمور الدنيا. وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما دخلت في صلاة فشغلت بغيرها حتى أنصرف منها، ما دخلت في صلاة فشغلت بغيرها حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. قال بعض العلماء: إني أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكير وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم بالنية وأختم بالإخلاص وأرجع على نفسي بالخوف أخاف ألا يقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. أيها الإخوة الكرام، قال بعضهم: ما رأيت أحسن من صلاة ابن نصر المروزي. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد أضلاعه حتى يميل يمنة ويسرة من شدة الخشوع. أيها الإخوة الكرام، تطلع في أمور الدين إلى من هو فوقك، وفي أمور الدنيا إلى من هو دونك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. تطلع في أمور الدين إلى الخاشعين في الصلاة، تطلع في أمور الدين إلى من صحت عقيدتهم، إلى من استقاموا على أمر الله، إلى من أغناهم الله بالعمل الصالح. كن طموحا في شؤون الدين، فإن طريق الجنة لا سقف له. مهما كنت طموحا قد يهبك الله عز وجل من الأعمال الصالحة ما لا سبيل إلى وصفه، أما أمور الدنيا لها سقف ينتهي عندها. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة معرفة مزايا الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه الإمام مسلم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر المكتوب من الصلاة بحسب الخشوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يعلم ما يقول هو في حكم السكران. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه البيهقي وهو في صحيح الجامع. قال بعض الشراح: المراد أنه كلما أتى ركنا سقط عنه ركن من الذنوب حتى إذا أتمها تكامل السقوط، وهذا في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع كما يؤذن به. والخاشع في صلاته أيها الإخوة إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم وقائدهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني بالصلاة. فمن جعلت قرة عينه بالصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يفيق الصبر عنها؟ أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة الاجتهاد في الدعاء في مواضعه وخصوصا في السجود، لأن الصلاة في الأصل دعاء. فمناجاة الله عز وجل والتذلل إليه والطلب منه والإلحاح عليه مما يزيد العبد صلة بربه، فيعظم خشوعه والدعاء هو العبادة والعبد مأمور به. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي الحديث الشريف: من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء في السجود. رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فمن اجتهد في الدعاء فحري أن يستجاب له. اجتهدوا في الدعاء في السجود، فمن اجتهد في الدعاء في السجود فحري أن يستجاب له. من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت،